يقول أحسن الله إليكم، تقدم تعريف النبي أنه حر، ونبي الله يوسف باعوه بثمن بقر، فكيف يكون ذلك؟ ما الجواب؟ أحسن أن الملحوظة في هذا المعنى هو أصله، فما وقع ليوسف حال عارضة، فهو باق على أصل حريته، وإن باعه من باعه عبدا مملوكا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.